وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي، أن يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة الإفك: فهلك في من هلك، أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. وقوله: وإن الله لسميع، أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم، أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. العدوة المقصود بها شاطئ الوادي، فكل ناحية من نواحي الوادي يقال لها عدوة، ولهذا يقال في معنى العداوة في أصل معناها اللغوي العداوة، يقال أصلها من عدوة الوادي، هذا في عدوة وهذا في عدوة، كما يقال في المشاقة: هذا في شق وهذا في شق، والمحادة: هذا في حد وهذا في حد، هذا في أصلها. وهنا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني الشاطئ الوادي الذي يلي ناحية المدينة، وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. هذا توصيف لمواقع الطوائف الثلاث في أرض المعركة ومن كان خارجا عنها، وهم العير، عير أبي سفيان، أسفل منكم أي في ناحية الساحل، والمسلمون ما كانوا يعرفون أين موقع العير حينما كانوا ببدر، كانوا يبحثون عنها فصادفهم الجيش. فالشاهد أن العير سلك بها أبو سفيان ناحية الساحل، والركب أسفل منكم، والركب جمع راكب، ولا يقال ذلك إلا لراكب الإبل، ما يقال هذا لراكب الخيل ولا من يمشون على أقدامهم، والركب أسفل منكم، وهم من كانوا مع عير أبي سفيان، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يقول هنا: والكثيب العقنقل، والمقصود بالعقنقل يعني هذا يقال للكثيب العظيم من الرمل المتداخل، يقال له ذلك. وقوله: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هذا المعنى الذي ذكره عن محمد بن إسحاق واستحسنه الحافظ بن كثير، أي ليكفر من كفر بعد الحجة إلى آخر ما ذكر، هذا معنى صحيح، وذلك أن المسلمين كانوا ضعفاء ولم يكن لهم ظهور، وكانت العرب تسمع من قريش وتأتي في الموسم في الحج وفي غير الحج أيضا، ولا تعرف عن هؤلاء إلا أنهم من الصابئين الذين صبأوا وتركوا دينهم، ويسمعون عنهم سيء القول الذي تذيعه قريش. فلما انتصر المسلمون ظهر أمرهم واتضح وبان، ولم يعد فيه لبس ولا غبش ولا غموض. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فمن أراد الحق فدلائله ظاهرة وواضحة وهو معروف، بعيدا عن تلك الأقاويل والدعاوى التي تدعيها قريش. ويحيى من حي عن بينة بدخوله في الإسلام، وهذه قضية يحتاج الناس إلى التبصر بها ومعرفتها، فإن ظهور الحق أمر لا بد منه من أجل ألا يبقى عند الناس شيء من الالتباس، فلا يعرض عنه إلا من كان متبعا، من كان متبعا لهواه. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر،

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال، ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا تنهزموا، لا تفروا. وسبق الكلام على أن الفرار من الزحف ومن يولهم يومئذ دبره أنه من الكبائر، من السبع الموبقات. وقوله تبارك وتعالى هناك: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فالتحيز إلى فئة والتحرف للقتال ليس منافيا للثبات، فهو منه، وإنما الذي ينافيه هو الانهزام من أرض المعركة. فمن كان متحرفا لقتال أو متحيزا يكر ويفر أو ينحاز إلى فئة من المؤمنين فإنه يكون قد ثبت. ثم ذكر الأمور أو من أهم الأمور التي يحصل بها هذا الثبات: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي من أجل أن يحصل لكم الفلاح، والفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، فالظفر والنصر من الفلاح، وكذلك الفلاح في الآخرة فإنه يحصل بمثل هذا. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي من أجل أن تفلحوا، رجاء أن تفلحوا. وذكر الله عز وجل يكون في هذا الموطن وفي غيره من المواطن، لا سيما الشدائد، فإنه يكون سببا لتفريجها. وسبق الكلام في بعض المناسبات أنه لم يرد في شيء من العبادات التأكيد بالكثرة في عامة المواضع في القرآن إلا الذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن هذا مطلوب بكثرة. وذلك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، وفسره بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من أسباب السبق، وهو لا يكلف الإنسان كثيرا، وإنما هو شيء يسير، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلة على اللسان ثقيلتان في الميزان. ويستطيع الإنسان، لا يحتاج إلى تهيؤ، يستطيع أن يذكر ربه قائما وقاعدا وعلى طهر ومن غير طهارة. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم، وتذهب ريحكم، أي قوتكم وحدتكم، وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. ولا تنازعوا، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا فتفشلوا، لا تختلفوا فتفشلوا. والفاء هنا تدل على التعليل وتدل على التعقيب المباشر، وذلك يدل على أن التنازع يكون سببا محققا للفشل. لا تنازعوا فتفشلوا، فهذا من ترتيب المسبب على السبب، النتيجة على السبب. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب فشل المسلمين في المعارك التي فشلوا فيها، وهو من أعظم أسباب هزيمتهم وغلبة عدوهم في هذا العصر. هذا داء وبلاء ابتليت به الأمة منذ أزمان متطاولة لا يكاد يلتئم اثنان على شيء. أسرع شيء إليهم التنازع. والله عز وجل لما ذكر المنافقين واليهود قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فعلل هذا التنازع وتفرق القلوب بأنه ناتج عن هذا المعنى بأنهم قوم لا يعقلون، فالذين يعقلون يجتمعون وتكون كلمتهم واحدة. وموسى عليه الصلاة والسلام حينما قال ما قال قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيزحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله تعالى مبينا حقيقة ما جرى للفريق الآخر فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أسروا النجوى لئلا يظهر ذلك لخصمهم فيقوى طمعه فيهم، أسروا النجوى قالوا إن قالوا ليلموا الشعث ويوحدوا الصف إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. وهكذا تآمروا أن يجمعوا أمرهم وأن يأتوا جميعا متحدين صفا واحدا. فهذا أمر يدركه أصحاب العقول، حتى السحرة وهم السحرة هم أحط الناس نفسا وأرذلهم خلقا وأعماهم بصيرة قالوا هذا، فأجمعوا أمركم بينكم وأتوا صفا. فالشاهد أن الاجتماع والتآلف واتحاد الكلمة هو من أعظم أسباب النصر، مع كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح والذكر بالحال أيضا، فبهذا تنتصر الأمة. وللأسف الناس عن هذا بمنأ، من يجاهد ومن لا يجاهد. نظرت إلى طلبة العلم وإن نظرت إلى العلماء وإن نظرت إلى الدعاة وإن نظرت إلى العوام وإن نظرت إلى الرؤساء وإن نظرت إلى كل طوائف الأمة لا يكاد يلتئم اثنان على شيء، نظرت إلى المجاهدين ولهم 70 فرقة، لا أقصد بالفرق الفرق اللي وردت في الحديث إنما أقصد التكثير فقط، لا أقصد اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي، لا إنما أقصد التكثير، يعني تجدهم طوائف كثيرة على إيش؟ على ماذا؟ وأمرهم واحد. وإذا نظرت إلى حال طلبة العلم تجد التفرق والاختلاف، وإذا نظرت إلى الدعاة فمثل وهكذا. فهذه الحال، لذلك إحنا دائما نقول الأمة ليست مؤهلة أن تنتصر، ليست مؤهلة أن تنتصر. غاية ما يحصل لها إن حصل أنها يكون لها مثل الاقتصاص أو القصاص اقتصاص المظلوم من ظالمه، وأما الظفر والنصر المؤزر الذي يحصل به شفاء القلوب وإعزاز الدين وارتفاع الكلمة، هذا أمر لا يكون أبدا بهذه الأوضاع، بل نحن إلى العقوبة أقرب، وهذا التسليط كله من العقوبات. هذه قضية لا يرتاب فيها من عرف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلطت الأهواء بالآراء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له إن العير قد نجا فارجعوا فقال لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا. فانعكس ذلك عليهم أجمع لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام ورموا في أطواء بدر مهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي. ولهذا قال والله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قال هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح من أحسن ما تفسر به ما ذكره هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله بمعنى القوة، وإن كانت تأتي لمعان أخر لكنها لا تفسر بها في هذا المقام. يعني بعضهم يقول دولتكم إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. فدولة الإنسان وحظوظه وما أشبه ذلك يقال لها ريح، لكن هنا تذهب ريحكم أي قوتكم. وفي قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، البطر والتعالي في الأرض بغير الحق، ويدخل فيه ما ذكره الحافظ بن كثير أي دفعا للحق، فهو مقتبس من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكبر، قال بطر الحق وغمط الناس، دفع الحق يعني. وكذلك قول من قال بأن البطر هو استعمال نعم الله عز وجل في معاصيه، فهذا من البطر. وعلى كل حال بطر ورئاء الناس، وقال أيضا ويصدون عن سبيل الله، يصدون أي يصدون في أنفسهم بفعلهم هذا وبكفرهم، فهم صادون معرضون، وكذلك أيضا يصدون غيرهم، لأن صد تأتي لازمة وتأتي متعدية. لازمة يعني من فعل الإنسان هو في نفسه وما يتصف به باعتبار الحال التي يكون عليها من الإعراض عن الحق، وتأتي متعدية بمعنى أنه يصد غيره، وذلك كله حاصل وواقع لهؤلاء المشركين، فهم كانوا أبعد ما يكونون عن الحق، وكذلك أيضا كانوا يصدون الناس ويصرفونهم عن اتباعه. وقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، الآية حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال أنا جار لكم، وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يذكر بعض أهل السير أن المشركين لما أرادوا الخروج لاستنقاذ العير قال من قال منهم، ذكرهم بما بينهم وبين بني بكر من العداوة والثارات، فخشوا أن يعرجوا على مكة حينما يخرج هؤلاء منها، فقال لهم إني جار لكم، يعني على أن سراقة بن مالك من بني بكر وهو من كبرائهم، فأجارهم من قومه إني جار لكم ليؤمنهم من هذا الأمر المخوف. فهذه يذكرها أهل السير على كل حال، والروايات في هذا يعني ليست بتلك من ناحية الثبوت والصحة. قال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم. على هذا المعنى يكون ما تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك، وقال إني جار لكم يعني باعتبار ما ألقاه في قلوبهم. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه، قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون، الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. يقولون أن يده كانت في يد الحارث بن هشام وأنه دفعه في صدره ثم انطلق إلى ناحية البحر. على كل حال الله أعلم. فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة، يعني هذا الخوف إني أخاف الله جاء عن كثير من السلف أنه كان كاذبا بقوله هذا. والمقصود على كل حال أن إبليس لما رأى الملائكة خاف أن يقع به بأس الله عز وجل ونكاله وبطشه في الدنيا، كما يخاف الفاجر أو الكافر من مغبة فعله أن يؤخذ بجرمه، هذا هو الخوف الذي وقع منه. أما أنه يخاف من الله أو يخاف الدار الآخرة فهو أبعد ما يكون عن هذا. فالحاصل أن هذا الخوف المذكور هنا لا يستلزم الإيمان، لا يستلزم الإيمان. على كل حال قال إني أرى ما لا ترون، يعني الملائكة، إني أخاف الله، مع أن الله عز وجل أمهله، أخبره أنه باق إلى يوم الوقت المعلوم، لكن من أهل العلم من قال إنه خشي أن يكون هذا هو يوم الوقت المعلوم الذي حدده الله عز وجل له. وعلى كل حال ما ذكرته أولا لعله أقرب وأوضح، والعلم عند الله عز وجل. قال والله شديد العقاب، هذا يحتمل أن يكون من بقية كلام الشيطان ويحتمل أن يكون من كلام الله عز وجل. قد ذكرنا لهذا نظائر في الكلام على ما هو موصول لفظا مفصول معنا، فهذا من أمثلته، ذكرنا له أمثلة أخرى على كل حال. وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم.